أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى فلما وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما قل لما دخل

وإذا النجوم انكدرت وإذا النبي كمان مرة سيدة سيدة من حول إذا تنفس إن وما تشاءون.